بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب الخيار، وهو أقسام. الأول: خيار المجلس، يثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع. الثاني: أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل، ويثبت في البيع والصلح بمعناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا الكلام على الخيار، فما هو الخيار؟ ما هو الخيار لغة؟ اسم، اسم مصدر من اختار، يختار اختيارا، وهو نعم طلب خير الأمرين. واصطلاحا من إمضاء، من إمضاء البيع أو فسقه. نعم، ما الأصل في الخيار؟ نعم، ما تبعنا؟ ما الأصل؟ أي لا، الأصل فيه كلمة الأصل وش تطلق عليه؟ ما مر علينا الدليل. قلنا لكم يا أخوان كلمة الأصل تريد على خمس معاني، اصبر، تريد على خمس معاني. ما هي؟ الدليل، الأصل في المسألة كذا، وتطلق على القاعدة المستمرة، أكل الميتة على خلاف، على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة، ويطلق أيضا على الرجحان. الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، يعني الراجح في الكلام الحقيقة للمجاز، وتطلق كلمة الأصل على المقيس عليه في باب القياس، وتطلق كلمة الأصل على أقل عدد تخرج منه المسألة بلا كسر، فلو هلك هالك مثلا عن أم وأب، فالمسألة من ثلاثة، أصلها من ثلاثة، واضح؟ طيب إذا قلنا ما الأصل، القرينة تدل على أن المراد الدليل. نعم، ما الدليل؟ ما لم يتفرقا وكان جميعا. طيب ما هي الحكمة من شرعية الخيار؟ هابتها، عابتها، ما في غير عابتها نفسه. اي نعم، قلت رغبته فيها، قلت رغبته فيها فندم، فلذلك شرع الخيار. طيب النوع الاول من انواع الخيار خيار المجلس. عبد الرحمن، ما معنى خيار المجلس؟ بنركز، يعني بعضكم يشتكي يقول البيوع شوي ما نفهم، يعني يحتاج الى زياده امثله وكذا ولا لا؟ الجميع متفقون ولا واضح؟ زياده امثله، تركد شوي يعني. طيب نعم، خيار المجلس يعني الخيار الذي يثبت في مجلس العقد، في المجلس الذي حصل فيه العقد. وتسميته بالمجلس هذا بناء على ماذا؟ على الغالب، وإلا لو أخذنا بظاهر الحال لقلنا خيار المصاحبة، لأنه يثبت سواء كان جالسين أو قائمين أو مضطجعين، ثابت. طيب يثبت خيار المجلس في ما هي العقود التي يثبت فيها خيار المجلس؟ ذكر المؤلف أولا الصرف. ما بديت إلا بالصرف؟ البيع والصرف. أنت جاي من الصرافة، يمكنك ماخذ من صرف القروش ولا شيء. البيع والصرف، البيع في البيع، أي البيع لأن الحديث البيعان بالخيار. طيب وغير وغير البيع جميع العقود نقول في البيع وما كان في معنى البيع والإجارة والصرف والسلم والصلح بمعنى الذي وصل على إيش إقرار بمعنى. طيب يقول دون سائر العقود يعني المؤلف رحمه الله نص على عقود يثبت فيها خيار المجلس وأما بقية العقود ما سوى ما ذكر لا يدخل فيها العلة. نعم لأن نقول سائر العقود غير ما ذكر إما أنها جائزة فيستغنى بالجواز عن الخيار يعني كان العقد جائز يقول فسخت كالوكالة مثلا كالوكالة والجعالة عقود جائزة وإما أنها لازمة لكن لا يثبت فيها الخيار لسبب إما لقوة نفوذها وسريانها كالعتق وكذلك ماذا الوقف وإما لأن إيش العوض لأن العوض فيها غير مقصود كالنكاح والدليل أنه غير مقصود أن مثلا في مسألة الخلع لو خلعها على مثل دراهم فله أقل ما يقع عليه اسم الدراهم يتغاضون وإما إيش لأن الحق فيها من جهة واحدة كالراهن فلا يمكن أن نجعل الخيار فيها للراهن معنى الحق عليه وليس له. طيب نعم فرق يا شيخ لو قلنا يثبت خيار المجلس ولو مع وجود خيار الشرط أو قلنا لا يثبت خيار المجلس استغناء عنه في خيار الشرط كيف ما هل في ثمرة يا شيخ الخلاف هذا إذا قلنا خيار المجلس يثبت ولو كان هناك خيار شرط سيأتينا في مسألة الآن إذا نفياه وأسقطه. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما لكل اللام هنا الإباحة يعني يباح ويجوز لكل من المتبايعين الخيار حق الخيار ما لم يعني ما هنا مصدرية ظرفية يعني مدة عدم تفرقهما بأبدانهما فإن تفرقا بأبدانهما فقد وجب البيع وهنا في قول المؤلف ما لم يتفرقا لم يتفرقا ثم بين أولا ضابط التفرق هل هو بالأبدان أو بالأقوال يعني هل التفرق يحصل بالأقوال أو أن المراد التفرق بالأبدان فقال ما لم يتفرقا ماذا بأبدانهما فالمعتبر في التفرق هو تفرق البدن لا تفرق القول لأن تفرق القول حصل بالإيجاب والقبول ثانيا المرجع في التفرق ما المرجع في التفرق قال رحمه الله عرفا لأن التفرق لم يرد له معنى في الشرع والقاعدة أن كل ما لم يرد له معنى في الشرع أو تحديد في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالعرف كالحرز فبالعرف حدودي كل شيء لم يحدد بالشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف وقد ذكرنا فيما سبق أن هذه المسألة أعني الرجوع إلى العرف أو إلى الشرع لها ثلاث حالات الحال الأولى ما نص الشارع فيه على أن المرجع فيه الشرع وليس العرف فيعتبر الشرع والحال الثانية ما نص الشارع فيه على أن المعتبر العرف فيرجع فيه إلى العرف والحال الثالثة ما سكت عنه يعني ما سكت الشارع عنه فلم يرد الأمر فيه إلى العرف ولا إلى الشرع فيرجع فيه إلى العرف وعليه فنقول يرجع إلى العرف ما لم إيش ينص على الرجوع إلى الشرع. طيب الحال الأولى ما نص الشارع فيه على أن المرجع فيه الشرع مثل ماذا؟ لا هي الاختلافات لا كالميراث مثلا الميراث المعتبر القسمة الشرعية لو اصطلح مجتمع من المجتمعات على أن النساء لا ميراث لهن مثلا أو على أن المرأة لها كذا والذكر له كذا والزوجة لها كذا فهذه على هذا الاصطلاح باطل لأنه مخالف للشرع، فإن الله عز وجل تكفل بقسمة المواريث. كذلك أيضا لو اصطلحوا على أن يعطوا زكاة أموالهم لأصناف غير المذكورة في الآية، نقول هذا أيضا هذا الاصطلاح لا عبرة به. الثاني ما نص الشارع فيه على الرجوع إلى العرف كالنفقة، نفقة الزوجة، إنفاق على الزوج على الزوجة بالمعروف، غير هذا المعاشرة المرجع فيها إلى العرف، الحرز أيضا المرجع فيه إلى، أو هذا نجعله من الثالث بر الوالدين أيضا المرجع فيه إلى العرف، صلة الأرحام المرجع فيها إلى العرف، يعني ما هي المدة التي تعتبر صلة ولا تعتبر صلة، أو مثلا ما يتعلق بمن يوصلون ومن لا يوصل، نقول الشارع رد الأمر في ذلك إلى العرف. الثالث ما سكت عنه الشرع فيرجع فيه أيضا إلى العرف، مثل الحرز مثلا في مسألة السرقة، الحرز ما ضابط الحرز؟ نقول الضابط الحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه، لأن الشارع لم يقل الحرز كذا وكذا، الحرز كذا وكذا، بل جعل مرجع الأمر إلى إيش؟ إلى العرف. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله والحرز إيش؟ وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. نعم، إذن نقول ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما من أين؟ نقول من محل العقد أو من مكان التبايع. فإذا تفرق عرفا بأبدانهما من مكان العقد أو مكان التبايع فإنه إيش؟ يلزم العقد، يكون العقد لازما وينقطع الخيار. ولا بد أيضا في هذا التفرق لا بد أن يكون باختيارهما، فإن تفرقا كرها فهذا التفرق إيش؟ لا عبرة به، أو خوفا افترقا خوفا، كما لو تبايعا وكانا في المجلس ثم جاءهم سبع فتفرقا، فنقول هذا التفرق إيش؟ لا يعتبر، فيبقى الخيار حتى يزول المانع أو العارض. إذن لا بد في التفرق من أن يكون تفرقهما اختيارا لا اضطرارا، فإن كان تفرقهما اضطرارا كما لو تفرق كرها أو خوفا أو ما أشبه ذلك، فيبقى الخيار إلى أن يتفرق من الموضع الذي زال فيه العارض أو المانع. طيب، إذا حصل العقد مثلا في بيت فالتفرق في غرفة مثلا، فالتفرق أن يخرج منه من هذه الغرفة إلى غرفة أخرى. إذا تبايع في السوق، إذا كان العقد في السوق، يقول فالتفرق أن يمشي أحدهما إيش؟ مستدبرا صاحبه خطوات مثلا، قدرها بعضهم بثلاث، قال لو مشى ثلاث خطوات فإنه إيش؟ يحصل التفرق. طيب، لو تبايع في سفينة كبيرة، يقول يحصل التفرق بصعود أحدهما أو نزوله، اعتبار إيش؟ أحسنتي، هذا ما جيناها، يقول بصعود أحدهما أو نزوله. طيب، في الطائرة، نقول الطائرة ثلاثة أقسام، الطائرة ثلاثة أقسام كذا ولا لا؟ يسمى درجة أولى، ولا أرقى من السياحية، درجة الأعمال، والثالث سياحية. فلو كان أحدهما، فلو عقد مثلا في الدرجة الأولى وانتقل إلى الآخر فينقطع إيش؟ الخيار، يعني هذا مكان وهذا مكان، ولذلك لا يسمحون بمن في هذا المكان أن ينتقل إلى المكان الآخر، يعني النظام ما يسمحون بهذا، إذن بس لكن ترى الطائرة اللي ثلاثة أقسام هذه الطائرات، الطائرات الدولية، الطائرات الدولية الكبيرة، أما الطائرات المحلية فهي قسمة كذا ولا لا؟ طيب إذن إذا تبايع في سفينة أو في طائرة فأن ينتقل أحدهما عن الآخر إلى مكان آخر لا يحتسب أو لا يعتبر من المكان الأول. طيب ثم قال رحمه الله: وإن نفياه أو أسقطاه سقط. إن نفياه أو أسقطاه، نفياه يعني قبل العقد بأن تبايع على أن لا خيار بينهما، لا خيار بينهما، فيلزم العقد بمجرد الإيجاب والقبول، هذا معنى نفياه، يعني نفياه قبل وجوده بأن اتفق على أن يتعاقدا على أن لا خيار بينهما. مثاله قال: نتعاقد أنا وإياك على هذه الصفقة وهذه بيع على أن لا خيار، فيقول أمن بعتك بيتي ويقول آخر قبلت، ويتفقان على أن لا خيار بيننا، فيلزم العقد بمجرد الإيجاب والقبول، بمجرد الإيجاب والقبول. أفهمتم؟ كذلك أيضا هذا نفياه. أسقطاه، إسقاط الشيء إنما يكون بعد حصوله، يعني أسقطاه بعد ثبوته، إسقاط الشيء إنما يكون بعد ثبوته، فمعنى أسقطاه يعني بعد العقد بأن تبايع على أن الخيار ثابت، ثم أسقطاه في المجلس فقال: إيش؟ نسقط الخيار، فيسقط في هذه الحال. يقول: أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما إيش؟ بقي خيار الآخر. فالمؤلف رحمه الله ذكر ثلاث مسائل: أولا نفي الخيار، وثانيا إسقاطه منهما، والثالث إسقاطه من أحدهما. فإن نفيا الخيار بأن تبايع على أن لا خيار بينهما فلا يثبت الخيار، وإن أسقطاه بعد العقد بأن تبايع وبعد العقد قال لا خيار بيننا، نسقط الخيار، فإنه يسقط. والدليل على ذلك أن الحق لهما، والفقهاء يعبرون بذلك ويقول: لأن الحق لا يعدوهما، الحق لا يعدوهما، ولا يحتاج في مثل هذه المسائل إلى حكم حاكم. واعلم أن الفقهاء رحمهم الله في المسائل التي يكون فيها طرفان من زوج أو زوجة أو بائع أو مشتري، تارة يقول بلا حاكم، بلا حاكم، وتارة يقولون رجع إلى الحاكم. فأما إذا قالوا رجع إلى الحاكم فهذا في المسائل التي يكون فيها خلاف ونزاع بين العلماء، لأنه قد يحكم فيه من يرى رأيا وقد يحكم فيه من يرى رأيا آخر. وكذلك أيضا يردون إلى الحاكم فيما إذا كان الأمر ليس ظاهرا أو لم يتفق عليه. أما المسائل التي يقولون لا يحتاج فيها إلى حكم حاكم، فهي المسائل التي يتفق عليها الطرفان، يعني مما يثبته العقد أو ينفيه العقد ويتفقان عليه، فهذا يقول لا يحتاج إلى حكم حاكم، ويعللون بقولهم: لأن الحق لا يعدوهما، الحق لهما، فإذا أسقط الشيء أو نفياه أو تراضي على شيء معين فالحق ماذا؟ الحق لهما. يقول: وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، إن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، فلو تبايع بأن قال بعتك بيتي فقال قبلت، وقال المشتري أسقط حقي من الخيار، خيار المجلس، فيسقط ويبقى إيش؟ أو يبقى حق من؟ حق الآخر وهو البائع. وكذلك لو كان بالعكس، فمتى أسقطاه جميعا سقط، وإن أسقطه أحدهما سقط من أسقط، وبقي خيار من لم يسقط. طيب هنا مسألة، وهي: ما حكم مفارقة ما حكم مفارقة أحد المتبايعين الآخر لأجل لزوم العقد؟ بمعنى هل يجوز لأحد العاقدين أن يفارق صاحبه لأجل أن يقع العقد لازما أو لا يجوز؟ نقول في جاء النبي عليه الصلاة والسلام أو قدره والخمسة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني خشية أن يرجع. أفهمتم؟ وهذا يدل على أن مفارقة محل العقد أو مجلس العقد لقصد إلزام لقصد أن يقع العقد لازما أن ذلك محرم. فمثلا رجلان تبايعا وفي المجلس قام أحدهما لا لغرض وإنما ليقع العقد لازما، نقول هذا لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. ونفي الحل يستلزم الحرمة. فإن قال قائل قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بايع أحدا أنه يمشي خطوات ليلزم البيع، يمشي خطوات ليلزم البيع أو ليلزم البيع، فما الجواب عن ذلك؟ يقول العلماء رحمهم الله أجابوا عن هذا بأجوبة خلاصتها ثلاثة. الجواب الأول أن ابن عمر رضي الله عنهما إنما كان يمشي خطوات بعد العقد لا لأجل أن يلزم البيع، ولكن هو محمول على إلزام نفسه بالعقد، قالوا حتى لا تراوده نفسه بالرد لا على منع غيره من الاستقالة، لا على منع غيره من الاستقالة. أفهمتم؟ فحملوا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما من أنه إذا بايع أحدا مشى خطوات على أنه يريد أن يلزم نفسه لئلا تراوده نفسه بماذا؟ بالاستقالة، وليس مراده أن يمنع غيره من الاستقالة. هذا الجواب. الجواب الثاني أن قالوا لعل ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه الخبر، لعله لم يبلغه الخبر، ولو بلغه لم يفعل. والجواب الثالث أن هذا من جملة ما خالف فيه النص، يعني اجتهاد منه رضي الله عنه من جملة ما خالف فيه النص. ولا ريب أن أولى هذه الأجوبة هو الجواب الأول، الجواب الأول، لأننا في الجواب الثاني كونه لم يبلغ النص هذا اتهام له بقصوره العلم، والجواب الثالث أيضا اتهام له بمخالفة النص. فأحسن المحامل وهو الذي يليق أدبا بالنسبة لنا مع ابن عمر ومع غير من الصحابة أن نقول هو فعل ذلك لأجل ماذا؟ أن يلزم نفسه لئلا تراوده نفسه إلى الفسخ. طيب بقي مسألة وهي هل يثبت الخيار باتصالات أو بوسائل الاتصال الحديثة؟ هل يثبت الخيار بوسائل الاتصالات الحديثة أو لا؟ وما العبرة فيه؟ ما العبرة بذلك؟ نقول نعم، وسائل الاتصالات الحديثة يجوز إجراء العقود فيها على خلاف بين العلماء فيما يجوز وما لا يجوز، لكن عقد البيع يجوز إجراء عقد البيع عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة من الهاتف أو غيره، ويستمر الخيار بينهما إلى أن يتفرقا. ولكن التفرق بالأبدان من المعلوم أنه متعذر، متعذر، لكن إلى أن يتفرق هنا بأقوالهما، فإن كان بينهما اتصال فإلى أن ينتهي ماذا؟ الاتصال. فمثلا قال بعتك كذا وكذا فقال قبلت فأغلق السماعة، نقول هنا تفرق، حصل التفرق. ومثله يقال لو كان يتبايع مثلا عن طريق جهاز كمبيوتر أو ما أشبه ذلك، فتفرق كل شيء بحسبه. الأصل أن التفرق يكون بالأبدان، لكن لما كان أصلا هما قد تفرق بأبدانهما، أليس كذلك؟ نعم، هما متفرقان بأبدانهما، وجب أن نحمل التفرق هنا على التفرق بالأقوال. طيب، لو تبايع عن طريق الفاكس القبول، نعم، نقول ينقطع بوصول الإيجاب والقبول إلى كل واحد منهما. فلو قال مثلا بعني كذا وكذا أو أتبيعني كذا، فوصل إلى الفاكس وقال بعتك، فمتى وصل الفاكس إلى الثاني، ها، إلى المشتري، انقطع الخيار. واضح؟ إذن الخيار يجري في إيش؟ في في في في التعاقد بوسائل الاتصالات الحديثة، من الهاتف الثابت والجوال والإنترنت والفاكس والتليكس. تعرف التليكس؟ لا، غير البرقية. معروف التليكس؟ لا، غير لا غير البرقية. هو شبيه بالبرقية لكن ليس البرقية. يعني العجيب سبحان الله، الآن الفاكس مع أنه من يعني في في في خصوص الأوراق اللي تبعث من أسرع يعني هذا، إلا أنه ليس معتبرا رسميا، غير معتبر. يعني الآن يعني المعاملات الحكومية الرسمية لا يعترفون بالفاكس، يعترفون بالفاكس، هو مجرد، وإلا هو سريع، سريع. مثل الآن البرقيات، يعني مع تقدم وسائل الاتصال الحديثة تجد أن الرؤساء يبعثون بينهم في بعثة برقية أو أحضر برقية، مع أن الآن موجودة كمبيوتر ويصور سكانر ويرسلها. لا برقية هي كلمتين، لكنها شيء إيش تقليدي ما اصطلحوا عليه. فهمت ولا لا؟ ولا هي رسالة لكن اصطلحوا على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله، ها، لا ما دام مثل المجلس. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا مضت مدته لزم البيع. وإذا مضت مدته يعني مدة خيار المجلس. والتعبير بقوله إذا مضت مدته تعبير فيه نظر وفيه تساهل، لأنه يوهم أن خيار المجلس له مدة محدودة، وليس كذلك. فخيار المجلس مدته مدة الجلوس، وهذه تختلف طولا وقصرا بحسب طول جلوسهما وقصره، فليس له مدة محدودة. ولهذلك لو قال وإن تفرق لزم البيع، وإن تفرق لزم البيع، وهو مراد المؤلف رحمه الله. هذه العبارة يصح أن يعبر بها بخيار الشرط، من خيار الشرط أن يشترطاه مدة معلومة، وأما خيار المجلس فلا يصح. نعم، كمل. نعم. لو أسقط خيار الشرط خيار مجلس مقابل المال هل يعتبر بيع؟ كيف؟ يعني أعطاه فلوس مقابل أنه يسقط خيار الشرط. ما في بأس. يعتبر بيع؟ لا يعتبر تراضي اصطلاح بينهما. لأن القاعدة شيخ الإسلام رحمه الله وقال كل حق الإنسان ثابت شرعا فيجوز له أن يسقطه أو أن يتنازل عنه بعوض. نظير ذلك مثل الشفعة. فالشفيع مثلا لو أعطاه المشتري دراهم على أن يسقط حقه من الشفعة جاز. ما يصير بيع يا شيخ؟ شو ما بيع؟ يعني شرعا حقه مقابل عوض. أي ما في بيع حق ثابت له شرعا يسقط. هذا ترى عند شيخ الإسلام ولا الفقهاء يرون ما يدوس. لأن يعني هذا ليس شيئا عينا ظاهرة حتى يعقد عليها. لأنهم يعني يرون البيع إنما يجوز على الأشياء التي إيش ظاهرة. أما الأمور المعنوية هذه يقول أمر معنوي هذا ليس منفعة بدنية ولا عينا فأخذوا العوض عنها لا يصح. هذه تسمى الحقوق المعنوية يعني حق الإنسان مثلا في الشفعة حقه في الخيار حقه في مثلا في أجرة مثل مكان استأجر دكانا مثلا من البلدية مثلا 100,000 ريال سنويا فجاء شخص وقال تنازل لي عن هذا الدكان بكذا وكذا هل يجوز أو لا يجوز؟ عند شيخ الإسلام رحمه الله يجوز لأن حق ثابت له يجوز أن يتنازل عنه ها بعوض. مثال آخر أنت واقف مثلا في موقف سيارات مجاني جاء شخص وقال ودي أوقف مكاني تقول أعطني 10 وأطلع توقف مكاني يجوز ولا لا؟ يجوز حق. فكل حق الإنسان ثابت شرع الإنسان يجوز أن يتنازل عنه بعوض ما لم يكن هناك عد محذور شرعي. لكن الأصل أن كل حق يثبت له شرعا يجوز أن يتنازل عنه بعوض. شو الحق؟ لبس الخلو ورد به النص ما فيش كلام. لو قلنا يا شيخ ان تنازع عن خيار المجلس يعتبر بيع هل يثبت فيها ايضا خيار المجلس؟ شلون؟ لا يلزم الدور نظيره لو سهى في سجود السهو المصغر لا يصغر عرفت ولا لا؟ يقول ان ان ان ان ابا يوسف والكسائي كان في حضرة الرشيد هارون الرشيد فقال هارون الرشيد رحمه الله قال يقال إن كل إنسان أتقن فنا إذا أتقن فنا سهلت عليه بقية الفنون. كل إنسان يتقن فن من فنون العلم تسهل عليه بقية الفنون. فقال الكسائي هو كذلك. فقال له أبو يوسف من القواعد المقررة عندنا أنه لو قال ما رأيك نعم قال ما رأيك بامتحنه قال ما رأيك لو سهى في سجود السهو أعليه سجود أو لا؟ فقال الكسائي لا سجود عليه. قال من أين أتيت بهذا من قواعدكم؟ قال لأن المصغر لا يصغر نعم لا هذا ربا يلزم ربا يبي يسقط يعني قصد إسقاطه لا. ما في بأس لكن النظام يمنع هذا حق لا النظام يمنع يقول أنت إذا استغنيت عنه في واحد من دورك باقي عندهم النظام مثلا انت رقمك مثلا الان رقم واحد رقم كذا وكذا رقم 15 مثلا تتنازل عن رقم لرقم 300 النظام بحسب النظام انه ما يصح اذا تنازلت سقط حقك يعني هو حق ثابت لك فلك ان تستغله بنفسك ولا عليك مثل نظيره مثل العاريه فهمت لنا العاريه الان لو عرضتك سيارتي تنتفع بها بنفسك هل لك ان تعطيها شخص هذا مثله نعم اذا نلخص يا اخوان في مساله خيار المجلس متى يسقط خيار المجلس يسقط نقول اذا نفيا هذا واحد او اسقطاه هذا اثنين او اسقطه احدهما لكن هنا يسقط خيار من اسقط دون من لم يسقط طيب لو مات المذهب انه ينقطع الخيار بموت احدهما فلا يورث فهمتم والقول الثاني انه يورث لكن ما دام الوارث موجودا في مجلس العقد اما اذا كان الوارث غير موجود في مجلس العقد فلا وقاسوا ذلك على خيار الشرط وقالوا كل حق الانسان ثبت له شرعا فانه يورث عنه اذا نقول لو مات احدهما في مجلس العقد فالمذهب ان الخيار ايش ينقطع بموت احدهما قالوا لأن الخيار تعلق بأبدانهما والبدن الآن وجوده كعدمه فكأنه فلا فرقة أعظم من إيش من الموت لا فرقة أعظم من الموت فكما أنه لو فارقه ببدنه انقطع الخيار فمفارقة الروح أعظم والقول الثاني أنه يورث وقاسوه على خيار الشرط وقالوا كخيار الشرط وخيار الشرط من الحقوق التي تورث على المذهب نقول تورث فهمتم لكن خيار الشرط سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه إذا أن الإنسان إذا مات وقد ثبت له خيار شرط مثال ذلك إنسان مثلا اشترى سلعة أو شيئا ثم واشترط قال على أن لي الخيار لمدة شهر ثم مات فحق الخيار ينتقل إلى الورثة وهنا الورثة إما أن يتفقوا على لزوم البيع على إمضاء البيع فواضح وإما أن يتفقوا على فسخ البيع فواضح وإما أن يختلفوا أفهمتم؟ يعني إنسان مثل مات وله حق خيار اشترى سلعة بيتا عقارا فيورث هذا الحق فلو مات فلو اشترى سلعة واشترط الخيار مدة شهر وبعد عشرة أيام مات فينتقل الحق إلى الورثة ولكن ابتداء المدة من حين العقد وليس من موته ما تستأنف مدة جديدة فيبقى لهم 20 يوما ثم حينئذ لا يخلو من 3 حالات إما أن يتفق الورثة على الإمضاء وإسقاط حقهم من الخيار فيلزم العقد وإما أن يتفقوا على الفسخ بأن قالوا مثلا لا نريد هذا العقار نريد أن يفسخ البيع فالأمر كذلك واضح وإما أن يختلفوا بحيث يريد بعضهم الفسخ ويريد بعضهم الإمضاء كذا ولا لا فهذا له صورتان الصورة الأولى ألا يكون على الطرف الثاني على العاقد ضرر بتبعض الصفقة عليه فمن أمضى ومن لم يمضي لم يمضي فمثلا لو كان مورثهم قد اشترى 10 سيارات متساوية من حيث اللون والموديل وسائر الصفات ثم مات وله مثلا 5 أبناء منهم من أمضى ومنهم من يريد الإمضاء ومنهم من يريد الفسخ فمن أمضى فبحاله ومن أراد الفسخ فبحاله فمثلا لو قال اثنان منهما نريد الفسخ فيفسخان ويعطيان حقهما. السيارة كل سيارة 100,000، يقول أنت خذ 100,000 وأنت خذ 100,000، ومن أمضى أمضى. هذه الصورة، والصورة الأولى أن لا يكون على الطرف الآخر ضرر بتبعض الصفقة عليه، والصورة الثانية أن يكون على الطرف الآخر ضرر بتبعض الصفقة عليه. ومثل العلماء رحمهم الله لذلك، قالوا كما لو اشترى جوزي خف أو مصراعي باب. إنسان اشترى نعالا وقال لي الخيار لمدة أسبوع، يخير مدة أسبوع ومات، نقول ينتقل حق الخيار إلى الورثة. الورثة اختلفوا، له ابنان، أحدهما يقول نريد الإمضاء والثاني يقول نريد الفسخ. لا يمكن أن نوافق أن نوفق بينهما ونقول من أراد الإمضاء يمضي ومن أراد الفسخ يفسخ، لأن على البائع ضرر. ما يمكن أن يقول عن النعال يلا خذ واحدة والوارث الآخر واحدة، لأنه لا يمكن الانتفاع بها. أو مصراعي باب، اشترى مثلا بابا له مصراعان، معروف المصراع صفقة باب يعني، فقال أحدهما أريد الإمضاء وقال الآخر أريد الفسخ، فهنا يقال لا بد من الاتفاق، إما أن تتفق على الإمضاء وإما أن تتفق على الفسخ. أما هذا الاختلاف فلا، لأن الطرف الآخر الذي هو البائع يتضرر بذلك. واضح؟ نعم. إذن نقول خيار المجلس ينقطع أو يبطل بموت أحدهما على المذهب فلا يورث، والقول الثاني أنه يورث. ومن الأمور أيضا التي ينقطع بها الخيار الجنون، فلو زال عقل أحد العاقدين انقطع الخيار. واضح؟ ثم قال المؤلف رحمه الله لا، النوم لما دام في المجلس ما ينقطع. ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني أن يشترطاه في العقد. الثاني من أنواع الخيار أن يشترطاه في العقد، يعني أن يشترط المتعاقدان الخيار في العقد. وقوله في العقد في هنا للظرفية، فالمراد في العقد يعني في صلب العقد، وهذا ما يسمى بخيار الشرط، خيار الشرط. والدليل على ثبوت خيار الشرط الكتاب والسنة، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ووصفه والشروط التي تشترط من أوصاف العقد. وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولأن فيه مصلحة لكلا الطرفين. واضح؟ طيب أنا ترى وهمت يا أخوانا في مسألة الجنون، المذهب أنه لا يبطل الخيار، يعني الخيار لا ينتهي بجنونه، أي لا ينقطع بجنونه، هذا المذهب. وفي المسألة قول ثاني أنه ينقطع، لكن المذهب في مسألة الجنون أن الخيار لا ينقطع بجنونه، فانتبهوا لها. طيب إذن نقول بالنسبة لخيار الشرط أن فيه مصلحة لكلا الطرفين، وما كان فيه مصلحة فإن الشرع لا يمنعه. وقوله رحمه الله أن يشترطه في العقد، قلنا المراد في العقد يعني في صلب العقد. فأما لو اشترطاه قبل ذلك، قبل العقد أو بعده، ولو في مدة خيار المجلس، فإنه إيش؟ أو بعد انقضاء المجلس فإنه لا يثبت. واضح؟ إذن لو اتفق عليه قبل العقد أو بعده بعد انتهاء خيار المجلس فلا يثبت. فمثلا رجلان أرادا أن يتبايعا، فقال سأبيع عليك بيتي بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، أو أن لنا الخيار لمدة شهر، وبعد مدة عقد هذا العقد، فهل لهما الخيار؟ يقول لا، ليس لهما الخيار، ليس لهم الخيار. لماذا؟ نقول لأن الخيار إنما يثبت بالعقد، الخيار إنما يثبت بالعقد، يعني سبب ثبوت الخيار العقد، والعقد لم يوجد، والشيء قبل وجود سببه لا عبرة به، الشيء قبل وجود سببه لا عبرة به، فالعقد سبب ولا خيار بلا عقد، لأنه قبل وجود سببه. واضح يا جماعة؟ طيب، وأما إذا اشترطاه بعد العقد، بعد العقد بعد لزومه، فلا أيضا فلا عبرة به، لا يثبت. قالوا لأنه إلحاق، لأنه إلحاق شرط بعد اللزوم، إلحاق شرط في العقد بعد لزومه، والعقد اللازم لا ينقلب إلى عقد جائز، وعليه فيكون هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، وما نافى مقتضى العقد فإنه لا يصح. هكذا يعلنون رحمهم الله. إذن عندنا الآن في مسألة خيار الشرط المعتبر ما كان في صلب العقد بأن قال بعتك على أن لنا الخيار، وأما إذا اتفق عليه قبل العقد أو ألحقاه بعد العقد فلا عبرة به، فلا عبرة به. السبب نقول أما إذا ألحقاه قبل العقد فلأنه إيش قبل وجود السبب، إضافة شيء قبل وجود سببه، والشيء قبل وجود سببه لاغ ولا عبرة به. وأما إذا ألحقاه بعد لزوم العقد فلا يصح أيضا، لأنه حينئذ، لأنه بعد لزوم العقد صار العقد لازما، ولو جوزنا ذلك لكان معنى ذلك أن ينقلب العقد اللازم إلى عقد جائز، وهذا تغيير للعقود الشرعية، وتغيير العقود الشرعية أو صرفها عن مقتضاها لا يجوز، وإذا كان لا يجوز فيكون هذا الشرط شرطا فاسدا ولا عبرة به. هكذا عللوا رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أنه يصح، أنه يصح شرط الخيار قبل العقد وبعده، قبل العقد وبعده، وذلك لأن الحق لا يعدوهما، فهما إذا اتفقا عليه قبل العقد فهما حينما عقدا بناء على الاتفاق السابق، فقد عقداه وفي نيتهما هذا الشرط. وأما إذا ألحقاه بعد لزوم العقد فيقال أيضا أليس إذا فسخ العقد فقد انقلب العقد اللازم إلى جائز؟ بلى. فكذلك بالنسبة لخيار الشرط، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن خيار الشرط يجوز قبل العقد وبعده. لا لا لا، مجلس العقد ما فيش، مجلس حالة المجلس كحالة العقد، يعني فلو وهم في المجلس قال بعتك على أن بعتك فقال قبلت، ثم قال على أن لي الخيار لمدة شهر، جاز، لأن حالة المجلس كحالة العقد. لكن مرادنا هنا الآن أنه مثلا بعدما تبايع تفرق، فاتصل عليه مثلا بالهاتف وقال أنا قد بعتك البيت لكن أريد أن أشترط أن لي الخيار لمدة شهر، هل يصح هذا الإلحاق وهذا الشرط أو لا؟ المذهب أنه لا يصح، لأن هذا الشرط يصير العقد اللازم إلى عقد جائز، والعقد اللازم لا ينقلب إلى جائزا، لأن هذا صرف للعقود الشرعية عن مقتضاها وعن المراد بها، وكل شرط يصرف العقود الشرعية عن مقتضاها وعما أريد بها فهو شرط فاسد ولا يصح. نعم، واضح. والقول الثاني صحة ذلك أما ما اتفق عليه قبل فلأنهما حينما عقد العقد فقد عقداه وقد أضمر في نيتهما الاتفاق السابق، وأما إذا اتفق عليه بعد فيقال لأن الحق لا يعدوهما. ونجيب عن قولهم لأن العقد اللازم لا ينقلب إلى جائز، نقول أرأيت لو أقاله أو فسخ العقد، إن نحن نشترط في هذه المسألة نشترط ماذا؟ الرضا. فإذا تراضيا أكيد الرضا لابد، فإذا تراضيا فيما بينهما جاز. واضح؟ نعم. وهذا القول هو الصحيح. وأيضا قياسا على النكاح، قياسا على النكاح، فإنه يصح فيه على المذهب ماذا؟ أيهما ما اتفق عليه قبل ولا بعد؟ ما اتفق عليه قبل، ما اتفق عليه. والأصل في جميع العقود والشروط الصحة والسلامة إلا أن يدل الدليل على المنع منها. نعم. إذن نقول خيار الشرط يجوز قبل العقد وبعده وفي أثنائه، أما في أثنائه فهذا واضح أنه محل وفاق. طيب نقف على هذا.